مستمعي الأعزاء مكملين معكم بفقراتنا وفقرتنا الأخيرة حول معرض الأعمال اليدوية الذي يقام من قبل فرع اتحاد الحرفيين في المحافظة وبمناسبة عيد الجيش. طبعا المعرض سيقام في المدينة القديمة في صالة المدينة القديمة طبعا لتسليط الضوء على أهمية هذا المعرض والمشاركين فيه وطبعا عدد المشاركين واللوحات والأعمال اليدوية بالإضافة إلى مواضيع أخرى سوف نتطرق إليها. يسرنا أن يكون معنا الأستاذ منذر رمضان رئيس أو عضو مكتب تنفيذي لاتحاد الحرفيين فرع طرطوس رئيس مكتب الثقافة والإعلام. أهلا وسهلا فيك أستاذ منذر. أهلا وسهلا. يسعد مساك والحمد لله على السلامة. أخرت علينا بس الحمد لله على السلامة. اليوم حقيقة عملنا ريجيم بكثير الله ما فينا نجيب السيارة كان في ازدحام كثير وفي ظروف. الحمد لله على السلامة والله ينصر هالبلد يا رب. أمين إن شاء الله يا رب. يعني أمين. هيك البلد منصورة بإذن الله. أمين. بداية مشان حتى ما لأنه الوقت هيك عم يدهمنا في عندكم معرض يوم الثلاثاء رح يتم الافتتاح هذا المعرض. خبرنا أكثر عن هذا المعرض أهميته وأهدافه والمشاركين وشو موجود بهذا المعرض. نحن أولاً وقد بيستمر لما قررنا أن نعمل هذا المعرض نحن اخترنا مناسبة عيد الجيش. نحن عملنا معرض بشكل مستمر دائم وكل معرض له مناسبة وإنما الجيش مناسبة خاصة واعتبار خاص ونحن سمينا بأيدينا نساهم بإعادة أعمار سوريا. يعني نحن هذا العنوان هو كافي وإنما نحن بنقدر أنه نقول لما نحن الجيش عم يتقدم والحمد لله نحن مش كينا ولا للحظة يوم الأيام أنه الجيش غير منتصر. هو منتصر هذا صحيح. الأمر نحن عنا حتمي فلذلك نحن بنقول نحن أنتوا خليكم كملوا ونحن معكم من وراكم ونحن مثل ما أنتوا عم تحققوا انتصارات نحن رح نحافظ على الانتصار. نحن مستمرين كل ما هدمت حجر نحن رح نبنيها ورح نرجع نعيد سوريا كما كانت وأجمل. هذا الهدف من المعرض بالدرجة الأولى هو رسالة ونحن منحني رسالتنا ما بس عم نقولها ككلمة أو كعبارة أو كشعار. هيدا بالنسبة لموضوع الاسم أو العنوان أو الشعار وإنما بالنسبة لداخل المعرض خلنا نفوت شوي نتعمق داخله كيف رح يكون. هو أنا بحب أنا أخذ أضواء وهلأ ونحكي شو رح يكون بس رح نعطي نحن توصيف بسيط لنشد الناس ليجوا يتفرجوا على تراثنا وتاريخنا. هو معرض للحرف التراثية والتقليدية. يعني لما نقول تراثي وتقليدي يعني بنرجع للأجداد مباشرة بالذهن وبالذاكرة. كل الحرف التراثية كل الحرف التراثية اللي مازلنا على أيدي حرفيين مهارة بعضهم عم يحافظوا عليها بعضهم ورساني ورسوها من أجدادهم ومازالت حتى اليوم قائمة يعني مازالوا بيشتغلوا فيها بنفس الطابع التراثي. هناك بعض من الحرف يعني بتحتاج إلى تطوير صحيح. وإنما في شيء لا يمكن أبدا غير أنه يبقى تراثي. فهذا الأمر نحن عنا أولا رح يكون في عنا مشاركات من عدد من الحرفيين ممكن يفوق أنا أقسم من هذا العدد هلا مشان ما يقولوا قد يكون فوق 25-30 حرفي وحرفية فرح يكون يمكن أكثر يمكن يكون أنا معطي رقم متوسط لأن نحن معنا بعد بكرة ونحن معطي الفرصة لأي حدا هلا ممكن أبداع. يزيد العدد طبعا ينقص لا بس أكيد رح يزيد أكيد رح يزيد أكيد فنحن معطي فرصة لأي حدا عنده الإبداع هذا. شو بتضمن يعني أهم الحرف الموجودة. أهم الحرف عنا نحن مثلا الأمور التراثية أعمال بالقش التراثي يعني عندك صينية القش وما شابه عندك كتير أمور من هذه التفاصيل احنا عشان ما ناخذ وقت لنشرح عنهم أو خلينا نشوق المستمعين أنه نجي يتفرجوا ليشوفوا شو في عنا أسا أجمل. عنا أعمال بالفضة والأحجار الكريمة فنية عنا بالخيزران عنا أعمال فنية بالخشب عنا بالحرير دودة القز ما بس أنه اليوم نلبس لباس منه لا أصبحنا بنعمل فيه فنون جميلة لوحات رائعة جميل من الشرنقة نفسها بتحول لزهرة بتحول للون بتحول لكتير أمور. عنا مشاركات بالأصداف البحرية نحن هذا اللي احنا شعار محافظة طرطوس لأن احنا على البحر صحيح. عنا أعمال عنا حدا رح يكون بيكتب على حبة الرز تفضلوا تعالوا نشوفوا أنا بقول لهم يتفضل المستمعين يشوفوا كيف بيكتب على حبة الرز حتى 3 الساعة 12 ويستمر حتى لغاية 10-8 ضمنا يعني حتى 10-8 مساء رح يكون مستمر بشكل مباشر. ومن قال له نحن كمان رسالتكم من هذا المهرجان شو هي الرسالة مراد إرسالة من خلال هذا الرسالة أنا قلتها بالبداية وبرجع بكررها بطريقة أخرى كمان بقول لهم لكل شيء راهن أنه نحن جيشنا غير منتصر. أنا بقول لهم هذا جيشنا وهيدا انتصر ووصل لمكان اللي لازم يوصل ووصل على تراب على كامل تراب الأرض وما رح يترك ولا شبر منهم إلا رح يكمل. فبقول لهم أنه ما بقى يكونوا بمكان آخر يتفضلوا يشمروا عن زنودهم نحن أيدينا ممدودة نحن رح نبني، رح نعمر، رح نرجع سوريا أجمل مما كانت إن شاء الله. هيدا هو المواطن السوري. هلا أنا يعني كان بتمنى يكون لقاءنا أطول، لكن يعني ظروف أحيانا بتنفرض علينا. مهم الحمد لله على سلامتك. أهلا وسهلا فيك. فيك إن شاء الله بيكون بلكي بالأسبوع القادم بتكون أيضا ضيفنا بنكمل فيك، لأنه كتير في مواضيع خاصة بالحرفيين. كتير مواضيع أخرى سواء كان بتعلقة بالمنطقة الصناعية، سواء كان بالمنطقة الصناعية بطرطوس. هلا بإجاز شو ممكن يعني في كتير شكاوى أنه في قلة خدمات بالمنطقة. بإجاز بإجاز نحن نطلب من الجهات المعنية، عنا هذا الموضوع بيوم الأيام رح يسمعوا منا كتير، هنا يسمعوا بالكتب الرسمية. وأنا وعدتهم أنه حتى أي فرصة رح تكون على الإعلام رح أنتقدهم، ما رح أنتقدهم لأنه لازم أنتقدهم، رح أنتقدهم ليتحسنوا ليصيروا أفضل ليقوموا بواجبهم ليعملوه. رح أحكي عنهم مع الأشخاص، عن المراكز اللي هن مستلمين، لأن لازم يكونوا مهن خدمية تأمن للمواطن، تأمن للمكان اللي موجودين فيه. فأما بيتفضلوا هن يشتغلوا ويمارسوا مهمتهم، أما يعتذروا يقولوا نحن منعجز عنا قلة خدمات. نعم عنا في كتير أمور بيقولوا دائما يتهم الأشخاص، يعني الأشخاص اللي هن الأفراد اللي بيشتغلوا، أنه الحرفي عم يرفع سعره أو الحرفي أو اللي هو. أنا بقول لهم شغلة واحدة، خلينا ندور على صميم، يعني على صلب المشكل. المشكل في بعض القوانين، في بعض الأنظمة تحتاج إلى تعديل، تحتاج إلى إعادة هيكلة لحتى نحن نعالج المشكل. ما دائما نقول نحن المشكل بشخص. المشكل في هيكلية. نحن أنا أتمنى لو كان في هلأ متسع من الوقت لنشرح لحد أكثر. لحد القادم معي إن شاء الله تكون بخير. لحد القادم بإذن الله لنشرح أكثر. نشرح أكثر طبعًا. لأنه في مواضيع كتير مهمة بتخص الحرفيين طبعًا. لازم نسلط الضوء عليها. في شكاوى من كتير من الحرفيين، من الأخوة المواطنين بالمنطقة الصناعية بطرطوس، عن مناطق الصناعية أيضا بالمناطق شو مصيرها. بتمنى أن الحلقة الأحد القادم بإذن الله أيضا نستكمل ما لدينا من قضايا ومن مواضيع. وأنا اسمحي لي إذا حد عم يسمعني من المسؤولين اللي أنا بعنيهم وهن بيعرفوا حالهم كلياتهم لما بحكي أنا هاي بالألغاز بالألغاز معهم من هلأ للأحد، إذا كان اشتغلوا ونفذوا الأمور اللي هي مطلوبة منهم يمكن ما جيب سيرتهم، يمكن ما بعرف. بس إذا كان ما اشتغلوا أنا بوعدهم رح أحكي ليش ما بيشتغلوا وين تقصيرهم. هذا وعد طبعا. احنا وهن بيعرفوني يعني انا بوفي بوعد، ما لازم نشوف خطا ونسكت عنه على الاطلاق. لما جيشنا المنتصر، جيشنا لما عم يسعى عم يضحي بروحه، لازم يكون على قد المسؤوليه، بيدمه عم يستنزف كل طاقاته لحتى يحرر هالارض. نحن ويننا؟ نحن شو شغلنا؟ نحن شو مهمتنا؟ مهمتنا نحافظ على انتصار هذا الجيش. أكيد. هو ببناء بلدنا. صحيح. بالسعي ان تكون البلاد الامثل والافضل. فهن اما ان يكونوا على قدر المسؤوليه اما فليرحلوا. هناك من يتحمل المسؤوليه وقادر على العمل، هناك شرفاء. أنا ما بقول إنه منهم شرفاء، ولكن إني دائما الإدارة تحتاج إلى قيادة وإدارة. إما أن يكون يعني منلاقي نحن إما إدارة إما قيادة، بدنا الصفتين بالإدارة والقيادة. أما يعرف يقود عمله، أن يبدأ المشروع وينهيه، وهذا اللي بيعجزوا عنه دائما. منشوف المشروع بدأ وعدي لا يخلص. لوين؟ ليش؟ وين أفكاركم؟ شو عم تشتغلوا؟ الكراسي من اللي تعودوا عليها؟ صحيح. كراسي للعمل. أما بتعملوا، أما قوموا عن الكرسي اتركوا لغيركم، خلي يشتغل، خلينا نكون ميدانيين. هلا حان وقت العمل. نحن هلا نحن بحاجة لنكون ميدانيين على الأرض. صحيح. ما بقى بدنا نقعد ورا مكاتب، خلصنا. صحيح. شمعنا مكاتب، خلينا مثل ما اليوم مشيت أنا هلا بالشاب والحر، أنا مبسوط فيه جدا، لأنه نحن جنودنا لما بيكونوا بالمعارك ما عم يشربوا المي، عم يركضوا أكثر منا، خلينا نتسوق جزء من اللي عم يتسوقوا ولو للحظات، لنعرف نحن ليش لازم ندافع على هالأرض، ما بس لأنه وطننا. نعم. المواطن هو أساس الوطن. فأنتوا لما بتكونوا لازم تخدموا. نعم. خدموا المواطن رح تخدموا الوطن. وأنا بقول لهم معكم فرصة للأحد، وبشكر كتير على الاستضافة لو كانت قصيرة، بس هي رسالة وصلت وأتمنى يسمعوها. أكيد أكثر من هيك، ولكن هيك الظروف. خليك يعني أنا بتشكرك جدا، وإن شاء الله يعني الأحد القادم بإذن الله نستكمل ما تبقى لدينا من مواضيع وقضايا تهم الحرفيين وبتهم أيضا المواطنين ومتعلقة بمواضيع عديدة بالمحافظة. أنا بتشكرك جدا الأستاذ منذر رمضان، عضو مكتب تنفيذي باتحاد الحرفيين فرع طرطوس، رئيس مكتب الثقافة والإعلام، واللي أنت دائما حاضر إمتى ما طلبناك، متجاوب معنا. أهلا وسهلا فيك، نورتنا ونورت إذاعة أمواج. إلى اللقاء الأحد القادم بإذن الله. شكر لحضرتكم أنتم، وبقلكم كل عام أنتم بخير، وجيشنا بخير، وقائدنا بخير، وبلدنا بخير، وبإذن الله منتصرين شاء ما شاء وأبى ما أبى. أكيد. أنا بتشكرك جدا طبعا. مستمعي الأعزاء، إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم. بكل الحب كانت معكم في الإعداد والتقديم صباح إبراهيم. وحدي وفرحة قلب وانسى العذاب ساعة ما بشوفك جنبي. طبعا على الصوت ليندا عتيق. أبكي من فرحة قلب وانسى العذاب ساعة ما بشوفك. والهندسة الإذاعية جمالة محمد. أداري وخبتي أبكي من فرحة قلب وانسى العذاب. ولكم التحية من المخرجة رضينا سليمة. شهدت شجوني يا نور عيوني زادت شجوني. عودة الآن إلى زملائنا في استديوهات اللاذقية. شكرا لكم ولمتابعتكم وأجمل تحية لكم والتحية الأجمل والأغلى والأحلى لرجال جيشنا الجيش العربي السوري. دمتم ودامت سوريا بألف خير. إلى اللقاء.